قال لا تغضب. والحديث قلنا رواه البخاري، وقلنا هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يجمع بين خير الدنيا والآخرة، وذلك بالابتعاد عن أسباب الغضب الذي هو جماع الشر، وجماع الخير في التخلص من الغضب. موضوعه النهي عن الغضب وأسبابه. قلنا طبعا ما هو تعريف الغضب؟ قلنا هو حالة تمر بالإنسان تغير من طبعه المعتاد، حالة تمر بالإنسان تغير من طبعه المعتاد. وقلنا إن بعض العلماء عرفوا الغضب، قالوا هو ثوران دم القلب وإرادة الانتقام. وقلنا الغضب ينقسم إلى قسمين: غضب محمود وغضب مذموم. الغضب المحمود هو الذي يكون عندما يتعدى على حدود الله عز وجل، ويشترط فيه ألا يخرجه إلى فعل ما لا يليق. يعني الغضب ليس كله مذموم، في غضب محمود. ما يغضب الإنسان إذا تعدي على حدود الله تبارك وتعالى وعلى حقوقه، لكن له شروط. لا تقول الله أنا غضبت عندما تعدي على حقوق الله، لكنك تفعل ما لا ينبغي. يقول لا، لابد يكون الإنسان يفعل، يعني لا يخرجه إلى فعل ما لا يليق أو ترك ما يجب. ما تقول أنا غضبت الله تبارك وتعالى فضربت وشتمت وسببت ولعنت. قل لا، هذا الغضب محمود، لكن لا يخرجك إلى فعل ما لا يليق أو إلى ترك واجب. القسم الثاني الغضب المذموم، وهو الذي يكون للدنيا، يغضب الإنسان لأجل أمر من أمور الدنيا. وفي هذا الحديث يا إخوة الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد بالغضب أي نوع من أنواع الغضب؟ القسم الأول ولا الثاني؟ الثاني. يعني الرسول لا يقول للرجل لا تغضب على إذا تعدي على حدود الله وحقوقه، بل الرسول كان يغضب إذا تعدي على حدود الله وحقوقه. فلكن المراد بالغضب هو الغضب لأجل الدنيا، هو الغضب المذموم، هو الغضب المذموم. وقلنا إخوتي في الله، الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، وقلنا الوصية هي العهد إلى الشخص بأمر هام، أن تعهد إلى شخص بأمر هام. وقلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب تحتمل ثلاثة أمور: الأمر الأول أي لا يصدر منك الغضب، لا تغضب معناها لا يصدر منك الغضب. الثاني لا تغضب يعني لا تتعرض لأسباب الغضب، لا تتعرض لأسباب الغضب. الثالث لا يحصل منك آثار الغضب من السب والشتم والقتل والضرب والطلاق، يعني لا يحدث منك آثار الغضب. وقلنا طبعا إخوة الحديث يحتملها جميعا، لكن المراد الثانية والثالث. أما الأولى وهي لا يصدر منك الغضب، هذه يعني صعب أن الإنسان يقول لا يصدر منه غضب، لكن المراد يعني معنى لا تغضب يعني لا تتعرض لأسباب الغضب، ولا تفعل آثار الغضب، لا تتعرض لأسباب الغضب ولا تفعل آثار الغضب، سب والشتم واللعن والضرب، ولا تتعرض لأسباب الغضب. تعرف أن عندما تتجادل مثلا مع فلان تغضب ويشتد الخلاف، فلا تعرض نفسك لذلك. طيب قلنا إن الرجل ردد مرارا أوصني، والرسول يقول له لا تغضب، أوصني لا تغضب. وهذا إخوة لبيان خطورة هذا المرض، خطورة هذا المرض. طيب قلنا كيف عالج الإسلام مسألة الغضب؟ قلنا عالجها من عدة أمور. الأمر الأول التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما يغضب يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم. الثاني الوضوء. الثالث تغيير الهيئة، إن كان واقف يجلس، إن كان جالس يضجع يغير هيئته. الأمر الرابع السكوت. لماذا؟ لأن الغضب يجعل الإنسان يتكلم بكلام ثم بعد ذلك يعتذر من هذا الكلام، يكون هذا الكلام عليه. قلنا أخوة قبل ذلك لما تحدثنا عن القواعد الأخلاقية، قلنا بأن الذي يتمكن من لسان الإنسان، قلنا إذا تمكن العقل من اللسان فكلامك لك، وإذا تمكن الهوى أو الغضب من اللسان فلسانك لعدوك. يتحكم العقل من اللسان يبقى لسانك لك، تخرج الكلمة وأنت تعرف وتزن كل كلمة تخرج من لسانك، وإن تمكن الغضب والهوى من اللسان فلسانك لعدوك، سوف تقع في أخطاء كثيرة، وبعد ذلك تحاول أن تعتذر، ويأتي هذا الكلام الذي تكلم به يكون حجة، يكون حجة عليك، يكون حجة عليك بعد ذلك. الأمر الأخير الذي بعد ذلك كظم الغيظ، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ويزوجه منها ما شاء. الأمر السادس: عدم التعرض لأسباب الغضب. قلنا طبعا يا أخوة ما هي أقسام الناس في الغضب؟ قلنا الناس ينقسم في الغضب إلى قسمين. القسم الأول: خير الناس من هو بطيء الغضب سريع الفيئة، الرجوع يعني غضبه بطيء ليس سريع، ليس أقل كلمة تغضبه، أقل فعل يغضبه، لا، ده خير الناس من يكون بطيء الغضب سريع الفيئة، يعني يرجع من الغضب بسرعة. وشر الناس من كان سريع الغضب بطيء الفيئة، يسرع في الغضب وعندما تحاول أن تعتذر له ولا تأسف له ربما تمل أنت من وتتعب من شدة من كثرة يعني الاعتذار له، فما تجد عنده لا يفيء بسرعة، بل ربما يرجع بعد فترة. طب هذا شر الناس. طيب أما من ابتلي بالغضب ماذا عليه؟ قلنا عليه أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقه الحلم والسكينة والأخلاق. إخوة بارك الله فيكم، هذه إما أن تكون الإنسان مفطور عليها، يعني الله عز وجل جبله عليها، مثل كما قال النبي لأشج بني عبد القيس، أشج عبد القيس قال: إن فيك خلقين يحبهما الله ورسوله، فيك خلقين يحبهما الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلم والأناه. وذكر الرسول حتى في آخر الحديث قال: يا رسول الله جبلني الله عز وجل عليهما، قال: جبلك الله عز وجل عليهما، الحلم والأناه. وممكن هذه الأخلاق أن تكتسب، الرسول قال: إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. يبقى هذه الأخلاق قد يكون إنسان مفطور عليها، وهذه نعمة يحمد الله عز وجل عليها، وقد تكتسب ويكتسب هذه الصفات. أيضا يا أخوة من الأمور التي تجعل الإنسان يعني إذا ابتلي بالغضب يفعلها الأخذ بأسباب الحلم، وأن تنزل نفسك منزلة المخطئ. تكلمنا في القواعد الأخلاقية، قلنا: ضع نفسك مكان خصمك ستعذره وسترحمه. ضع نفسك مكان خصمك فستعذره وترحمه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد استلف من النبي صلى الله عليه وسلم بعير، فجاء يطلب بعيره، يعني الرسول استلف منه بعير فأجل أن يأخذ البعير من النبي صلى الله عليه وسلم، فأغلظ في الكلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه إن لصاحب الحق مقالا. لا يقول أخو هذه الكلمة إلا من وضع نفسه موضع هذا الرجل لصاحب الحق مقالا، ثم قال: أعطوه يعني البعير بدلا من بعيره، أو أوفوه يعني، فلم يجدوا إلا بعير أفضل من بعيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه له فإن خيركم أحسنكم قضاء، فإن خيركم أحسنكم قضاء. فنقول: ضع نفسك مكان خصمك ستعذره وسترحمه. وقلنا يا أخوة هذا حتى في التعامل مع الأولاد، حتى في التعامل مع الأولاد، قلنا أن أحدهم دخل البيت فوجد أحد أولاده أمسك بكتاب لوالده وقام بالكتابة فيه، فدخل البيت طبعا وعنف الزوجة وأولاده، وأحدهم دخل فوجد مثل هذا الأمر، فعلم أن هذا يعني من علامات الذكاء عند ولده، لأن الولد رأى والده يمسك بالقلم ويضع خطوط تحت بعض الكلمات، فأراد أن يقلد والده ففعل هذا هذه الأشياء. الذي وضع نفسه مكان الطفل الصغير هذا، لأن الطفل الصغير يا أخوة عنده ذكاء لكن خبراته قليلة، خبرات التي عنده قليلة، فلذلك يقول ضع نفسك مكان خصمك ستعذره وسترحمه. قول والله أنا فلان، طب هذا ضع نفسك يا أخي أنت مكانه، هل تقبل أن أحد مثلا يسيء إليك يفعل معك كذا؟ فضع نفسك دائما وأبدا مكانه، قل أنا لو أنا مكانه. ولذلك هذا حتى في التعامل معه، يعني ربما كثير من الناس يغضب زوجة ولده ولا يقبل لابنته بأقل أو بمثل هذه المعاملة. طيب ضع نفسك أنت مكان هذه البنت ومكان والدها، أنت ما تقبل هذا لبنتك ولا تقبل هذا لأختك، فضع نفسك مكان هذه الفتاة أو مكان والدها. زيك ربنا قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. بس يا أخوة طيب، ذكرنا طبعا بعض الآثار الواردة عن السلف في ذم الغضب، منهم قول ابن المبارك لما قيل له اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال ترك الغضب، قال ترك الغضب. وقال جعفر بن محمد الغضب مفتاح كل شر، غضب مفتاح كل شر. الفوائد من هذا الحديث، الفائدة الأولى على الإنسان أن يطلب الوصية ممن يكون أهلا لها، أن يطلب الوصية ممن يكون أهلا لها. لذلك الرجل طلب الوصية من مين يا أخوة؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، أوصني. ولا يطلب الوصية من الفجار ومن الفساق ومن إنسان، يعني لا، تطلب الوصية ممن يكون أهل للوصية. إذا الرجل ذهب لمن يا أخوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أوصني. الفائدة الثانية، صيغة السؤال تدل على أهمية الحديث، صيغة السؤال تدل على أهمية الحديث، لأن الرجل بادر فطلب الوصية ثم إن أخوة لفظ الوصية بحد ذاته يتضمن نصيحة جامعة مانعة، يعني لما واحد تقول أوصني يوصيك بكلمات جامعة مانعة، هذه وصية، هذه وصية. خلاص إخوة، وذلك لفظ عند الترمذي قال يا رسول الله علمني شيئا ولا تكثر علي، ولا تكثر علي. الفائدة الثالثة، ينبغي في حال النصيحة اختيار الكلمات المختصرة التي تناسب الحال، اختار الكلمات المختصرة. لم يقل له أوصني ظل الرسول يكلمه ساعات، لا، كلمة في أوصني أنه لا تغضب، كلمات مختصرة، كلمتين لا تغضب. طيب، ولذلك هذا أنفع، يعني هو يحفظ هذه الكلمات، لكن ربما لو أنت قلت له أوصني فطبعا أوصاك في نصف ساعة ولا في ساعة يوصي تنسى، لكن هذه الكلمة ينسى أبدا. أوصني لا تغضب، عندما يغضب هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني بذلك. طيب، بعد ذلك يا أخوة الفائدة الرابعة، صيغة ترديد السؤال وترديد الجواب تدل على خطورة الغضب. الرجل يقول أوصني، ماذا قال الرسول؟ لا تغضب. فكرر السؤال مرة أخرى، أوصني، قال لا تغضب. فكرر أوصني، قال لا تغضب. هذا يدل عليه على خطورة الغضب. الرجل يكرر السؤال ومع ذلك الرسول يقول له في كل مرة لا تغضب، إجابة واحدة. الفائدة الخامسة، لفظ الحديث أطلق ولم يقيد لا تغضب، أطلق ولم يقيد لا تغضب ولم يقيد، أطلقها يعني. نعم، ولم يذكر الأشياء التي لا يغضب فيها، والذي يظهر أن هذا الإطلاق مقصود، وذلك حتى يشمل جميع أمور الحياة، فلا يغضب من زوجته، ولا يغضب من أولاده، ولا يغضب من جيرانه، ولا يغضب من أصدقائه، ولا يغضب في تجارته. يعني هذا عام، لا تغضب ممن يخوى من زوجتك، أتغضب من أولادك، أتغضب من جيرانك، أتغضب من أصدقائك، لا تغضب من، وقلنا معنى كلمة لا تغضب لا تعرض نفسك لأسباب الغضب، ولا تفعل آثار الغضب، السب والشتم واللعن والضرب والطلاق. الفائدة السادسة في الحديث دعوة لحسن الأخلاق، الحديث دعوة لحسن الأخلاق، وذلك لأنها لا تفسد، يعني الأخلاق بمثل ما تفسد به بالغضب. قيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال: لا تغضب. فائدة السابعة: الشريعة تدعو الإنسان أن يتحكم بعاطفته، أن يتحكم بعاطفته فيجعلها تحت سلطان الشر، يجعل العاطفة تحت سلطان الشر ويغضب، وهذا في الإنسان. لكن الإنسان يا أخو المسلم ماذا يفعل؟ هذا الغضب الذي هو وجود في نفسه وفي فطرته كيف يتعامل؟ هل يظهر هذا الغضب في صورة السب والشتم واللعن، ولا يسكت ويكظم غيظه ويفعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الوصية؟ خلاص يا إخوة. فائدة الثامنة: يدل الحديث على أن الغضب لا يحل المشاكل ولا ييسر الأمور، بل يزيدها تعقيدا، بل يزيدها تعقيدا. ولو كان الغضب حلا لأوصى النبي به، لو كان حل لأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم به. فإذا العاشرة: يدل الحديث أو التاسعة: يدل الحديث على أن الغضب يمكن التخلص منه، يمكن التخلص منه ولو كان من الصفات الشخصية الذاتية، ولم يكن يمكن التخلص منه لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يعني لو كان الغضب هذا صفة ذاتية ما يستطيع الإنسان أن يتخلص منها، طيب لما يقول له أوصني، يعني يأتي النبي يقول له أوصني، هل يقول لا تغضب؟ لا. فكون أن النبي قال لا تغضب، بهذا دليل أنه الإنسان يستطيع أن هو يتحكم في نفسه ولا يغضب. الحديث أخو الذي بعد ذلك، الحديث السابع عشر: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. كانت هذا الحديث يا إخوة، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام، وذلك لأن هذا الحديث يدل على عموم الإحسان في كل شيء، يدل على عموم الإحسان في كل شيء، ولعله أمر بإحسان القتلة وإحسان الذبيحة على سبيل المثال أو لحاجة البيان لذلك. موضوع الحديث وجوب الإحسان في كل أمر، وجوب الإحسان في كل أمر. قبل ما نبدأ في شرح الحديث نذكر تعريف براوي الحديث أو يعلى شداد بن أوس. هو الصحابي الجليل شداد بن أوس رضي الله عنه، وهو من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني النجار من الأنصار، وكان من عقلاء الرجال، وكان من أهل الحلم والمروءة والنبل، عرف بذلك رضي الله تعالى عنه، واشتهر بجزالة الرأي وحصافته، وكان رضي الله عنه قد انتقل إلى بلاد الشام، ومات بفلسطين سنة 58 للهجرة، وله من العمر 75 سنة. وكان رضي الله عنه غير مكثر في رواية الحديث، روى نحو من 50 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج البخاري منها واحدا وأخرج مسلم مثله، يعني هو روى 50 حديث منهم حديث واحد في البخاري وحديث واحد عند مسلم. هذا الحديث الذي معنا والحديث الذي عند مسلم. وشداد بن أوس هو الذي روى حديث سيد الاستغفار، حديث سيد الاستغفار وما أنت ربنا. شرح الحديث يا إخوة، هذا الحديث يا إخوة يقوم على أمرين، على قاعدة ومثالين. تذكرون عندما تكلمنا عن حديث أول حديث في 40 النووية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قلنا هذا الحديث يشتمل على قاعدة وعلى مثال أيضا. والقاعدة في الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. هذه قاعدة، هذه القاعدة: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. طيب والمثال؟ قوله: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يبقى الحديث مبني على قاعدة وعلى مثال، هذه القاعدة. طيب قوله: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتابة الله يا إخوة نوعان: كتابة إن الله كتب، عما قالوا كتابة الله نوعان: كتابة قدرية، وهذه لابد أن تقع، لابد أن تقع. منها قوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فالأنبياء ربما يؤذون، لكن العاقبة لهم. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه كتابة يا إخوة، كتابة قدرية لا بد أن تقع. طيب القسم الثاني: كتابة شرعية، وقد تقع من المكلفين وقد لا تقع، تقع وقد لا تقع. منها قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام. هل صيام في ناس تفطر ولا لا؟ نعم. لو كانت هذه كتابة قدرية ما استطاع أحد أن يعصي فيها، لكن هذه كتابة شرعية، كتابة لا بد تقع، لا بد تقع. نعم نعم، هو الاثنين في اللوح المحفوظ. لا، الثانية مكتوبة أيضا في اللوح المحفوظ، مكتوبة أيضا في اللوح المحفوظ، لكن الله عز وجل يعني كتبها كتابة شرعية، يعني قد تقع من الإنسان وقد يعصي، وقد يعصي الإنسان فيها. لكن لو أراد الله عز وجل كتب أنه كل الخلق يكونوا مؤمنين وكتب كتابة قدرية، لأصبح ما خالف منهم واحد أبدا، خلاص ما خالف منه واحد. ولذلك لما تجد يا إخوة أن الله عز وجل قال عن بني إسرائيل، قال بأنهم سوف يفسدوا في الأرض مرتين، خلاص يا إخوة. فهذا الإفساد يا إخوة هذه كتابة قدرية لا بد أن تقع، لا بد أن تقع. لكن لما يقول كتب عليكم الصيام فقد تقع وقد لا تقع. كتب عليكم القتال كذلك. طيب الأقرب أخو أن المراد بالكتابة هنا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هل الكتابة القدرية ولا الشرعية؟ الشرعية. نعم، لأن قد تقع وقد لا تقع. تجد في إنسان محسن وإنسان غير محسن، إنسان محسن وإنسان غير محسن. طيب قوله على كل شيء، المراد يا إخوة كتب الإحسان في كل شيء، كتب الإحسان في كل شيء، ك كما في قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها، والمراد الصلاة في وقتها، الصلاة في وقتها. كتب الإحسان على كل شيء يعني في كل شيء، إحسان في تعاملك مع والديك، إحسان في تعاملك مع جيرانك، الإحسان في تعاملك مع أقربائك، الإحسان في تعاملك مع غير المسلم، الإحسان في تعاملك مع الحيوان. إذن كتب الإحسان في كل، الإحسان في كل شيء. طيب، ومعنى الحديث يا إخوة أن الله كتب الإحسان في الأمور كلها، كما قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذه النصوص العامة تقتضي العموم، فينبغي للمسلم أن يحسن إلى نفسه وإلى والديه وجيرانه وإلى الحيوان والنبات بحسن القول والفعل. ودرجات الإحسان تختلف باختلاف الجهة، فكلما كانت الجهة أقرب كانت أعظم إحسانا. فالإحسان إلى الوالدين أعظم، ولا الإحسان إلى الإخوة؟ إحسان إلى الوالدين. كلما كان الجهة أقرب كلما كان الإحسان إليها، الإحسان إليها لابد أن يكون أعظم. طيب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر هذه القاعدة إن الله كتب الإحسان على كل شيء، قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قولها القتلة والذبحة بالكسر، المراد بها الهيئة، خلاص يا إخوة، في الذبح وفي القتل وفي الذبح. قال النووي في شرح مسلم أما القتلة بكسر القاف وهي الهيئة والحالة، وأما قوله فأحسنوا الذبح فوقع في كثير من النسخ وأكثرها فأحسنوا الذبح بفتح الذال بغيرها، وفي بعضها الذبحة بكسر الذال وبالهاء كالقتلة وهي الهيئة والحالة أيضا. قال وليرح ذبيحته بإحداد السكين وتعجيل إمرارها، يحد السكين التي يذبح بها ويعجل إمرار السكين وغير ذلك. ويستحب ألا يحد السكين بحضرة الذبيحة، وبيذبح ما تحد السكين وأنت وهي تنظر إليه، ولا يذبح واحدة بحضرة الأخرى، يعني مثلا يذبح شاة والأخرى موجودة تنظر الأخرى وهي تذبح، ولا يجرها إلى مذبحها، لا يجرها جرا. وقوله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا القتلة عام في كل قتيل من الذبائح والقتل قصاصا، خلاص يا إخوة، وفي الحد. ومثال ذلك يا إخوة، وهذا مثال على وجوب الإحسان في التعامل مع الحيوان، وفي هذا يا إخوة المثال بيان لروعة الإسلام حيث أمر بالإحسان إلى الحيوان حتى في القتل، فظهر أن الإحسان مع الحيوان في حال الحياة أعظم. إن كان أنت تحسن للحيوان في حال ذبحه أو في حال قتله، فكيف في حال حياته؟ فتكون أعظم، كما ثبت أن امرأة دخلت النار في هرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، وثبت أن امرأة بغي دخلت الجنة بإحسانها إلى كلب وسقيها إياه، وأن الإحسان إلى الإنسان أعظم وأعظم. كان يقول الإسلام أمر بالإحسان إلى الحيوان في قتله وذبحه، فما بالكم للإنسان كيف يكون الإحسان إليه في حال الموت بتغسيله وتطيبه وتكفينه والصلاة عليه، وفي حال الحياة بالحقوق التي حافظها له الإسلام. وذكر من ذلك أمثلة إلى الحيوان عند الذبح، قال وليحد أحدكم شفرته، أن تحد الشفرة حتى لا يتألم الحيوان بذلك. ولذلك يا إخوة نهي عن الذبح بالعظم، فش سنذبح بالعظم ولا بالظفر، لماذا؟ لأنه أشد إلاما كما في الصحيحين. والأمر الثاني أن تراح الذبيحة عند الذبح، وليرح ذبيحته. وقد حكى ابن حزم الإجماع على وجوب الإحسان إلى الذبيحة، وعن ابن عباس أن رجلا أضجع شاه وهو يحد شفرته أضجعها وهو يحد سكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتتان؟ يعني موتة وهي تنظر، وموت الأخرى عند ذبحها. هل أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ يعني تحد السكين قبل أن تضجع الشاة، صححه الألباني. وقد جاء في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم، طيب يعني صبرا. وعند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن يعني هي وهي مقيدة، وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ شيء فيه روح غرضا، غرض يعني يرمى بالسهام أو يرمى بالنبال، أي شيء فيه روح. يعني الإنسان مثلا بيتعلم الرمي الصيد، ما يجعل مثلا، سأتي لك بالحديث، والغرض هو الذي يرمى فيه بالسهام. وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. إن رسول الله لعن من فعل هذا، وضعوا دجاجة وبيرمونها بالسهام، جعلوها غرض. وقال الإمام أحمد: تقاد إلى الذبح قودا رفيقا، تقاد المكان للذبح قودا رفيقا، وتوارى السكين عنها، تبعد يعني، ولا تظهر السكين إلا عند الذبح. وفي مسند الإمام أحمد عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها. يعني رقيق بها حتى في ذبحها رحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله، الشاة إن رحمتها رحمك الله. قال مطرف بن عبد الله: إن الله يرحم برحمة العصفور، مثل لو رحم عصفور فالله عز وجل يرحم الإنسان، يرحم الإنسان بسبب ذلك. فضائل الإحسان يا إخوة: أولا أن من أحسن إلى الناس أحسن الله إليه، قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أنت تحسن إلى الناس الله يحسن إليك ويجزيك من جنس عمل. ثانيا أن أهل الإحسان لهم في الدنيا حسنة، قال الله تبارك وتعالى: الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، للذين أحسنوا لهم في الدنيا حسنة. ثالثا رحمة الله قريبة من المحسنين، رحمة الله قريبة من المحسنين، قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. رابعا لهم الجنة ونعيمها، لهم الجنة ونعيمها، قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. خامسا تبشير المحسنين، قال: وبشر المحسنين. سادسا أن الله معهم، قال تعالى: وإن الله لمع المحسنين. سابعا إن الله يحب المحسنين، قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثامنا إن الله لا يضيع أجر المحسنين، نعم، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثامنا إن الله لا يضيع أجر المحسنين، قال نعم، قال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. تاسعا الإحسان سبب في دخول الجنة، قال تعالى: نعم، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. عاشرا الكافر إذا رأى العذاب تمنى لو أحسن في الدنيا، تمنى لو أحسن في الدنيا، قال تعالى: أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. طبعا يا أخوة هذا الحديث أظن أنه ما مر على داعش ولا على غيره، من يقتلون المسلمين ويمثلون بهم، هذا الرسول قال هذا مع الحيوان. والأسف يعني تجد بعض الناس يمكن في الخطبة الماضية، يعني ما أدري لماذا غضب، يعني هل هو غضبا على داعش ولا غيرهم ولا ونقول: والله يا أخوة بيننا وبينكم كل من خالفنا بيننا، الله يقضي بيننا وبينكم، الله تعالى يقضي بيننا وبينكم. لأن يا إخوة الرسول هل حذر من المعتزلة ولا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من القدرية ولا الجبرية؟ لكن حذر من الخوارج، وقال هم شرار الخلق والخليقة، وقال شر قتلة تحت أديم السماء، وقال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. عارف معنى قتل عاد؟ أن عاد الله عز وجل أهلكهم ما أبقى منهم أحد، وقال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود. فالأمر يا إخوة فيهم أشد من غيرهم، ولذا هؤلاء لو تمكنوا من الأمة ماذا يفعلون بها يا إخوة؟ ولذا يعني قلنا يا إخوة تدبير الله عز وجل وتقدير الله فيهم أن الله عز وجل يقطعهم كلما بدا لهم قرن قطعه رب العالمين تبارك وتعالى. هذه سنة يا إخوة، سنة شرعية، هذه شرعية وكونية، أن الله عز وجل يقضي عليهم ولكهم. لأن لو تمكنوا من الأمة ماذا يفعلوا أخوة المسلمين؟ هم يا أخوة يكفرون كل موظف يعمل في وظيفة حكومية عندهم كافر، يكفرون بالظن. ولذا أين علماء هؤلاء يا أخوة؟ لا تجد. طيب هؤلاء لما تجد مثلا في هذه المشهد الذي فعلوه، يعني كلهم يلبسوا لباسا واحد، سكون بسلاح واحد، أحدث أنواع الأسلحة، من أين أتوا بهذا؟ من أين جاءهم هذا؟ حلف يا أخوة فيه أكثر من 40 دولة تحاربهم، ومع ذلك يقولون يعني هم انسحبوا من 1% فقط من الأراضي التي أخذوها. طيب الذين يقاتلون معهم من أين أتوا؟ أغلبهم أتى من أوروبا. أين المخابرات يا أخوة في هذه الدول؟ أم أنهم تربوا عندهم ثم جاءوا بهم إلينا؟ فالأمر الإنسان يا أخوة العاقل ينظر في مآلات هذه الأمور. طيب لما نسبوا هذا الفعل وقالوا أن خالد بن الوليد قتل الفجاءة، وأبو بكر الصديق قتل مالك بن نويرة وبالحرق، وهذا كله لم يثبت، هذا كله كذب. وعندما قالوا أن علي بن أبي طالب أنه حرق، هم ذكروا هذا، لكن هذا وقع نعم من علي بن أبي طالب أنه حرق الزنادقة، مجموعة من الزنادقة، قال بعض في بعض الروايات معهم كتبهم، وفي بعض الروايات معهم أصنامهم، وفي بعض الروايات قالوا بأنهم هم أتباع عبد الله بن سبأ. طب علي بن أبي طالب ماذا فعل معهم؟ استتابهم 3 أيام حتى يرجعوا، لكنهم لم يرجعوا فحرقهم. فلما بلغ عبد الله بن عباس وكان والي علي بن أبي طالب على البصرة، قال لو كنت مكان علي رضي الله عنه ما حرقتهم، لو كنت مكان علي ما حرقتهم. أظن كده خلصنا، بس طبعا في عند النساء أظن إن هو قال لو كنت مكان علي ما حرقتهم. فهذا أخوة بيان أمر مهم، إن هو إن عبد الله بن عباس أنكر هذا على علي بن أبي طالب. لكن يا أخوة علي بن أبي طالب لما علم بكلام ابن عباس ماذا قال؟ في بعض الروايات قال ويح ابن عباس، ويح أم ابن عباس. هذه أخوة معناها إيه؟ هذه كلمة تعجب من علي بن أبي طالب، أن عبد الله بن عباس فقه هذا الأمر أو ذكره ونسيه علي بن أبي طالب، ذكره ونسيه علي بن أبي طالب، أو ربما كان أفقه منه في هذه المسألة وبيتعجب من ذلك. وإلا لو علي بن أبي طالب لو علم بهذا ما كان فعل هذه الفعل. خلاص يا أخوان. أما طبعا قوله من شيخ الإسلام ابن تيمية، إحنا ذكرنا قبل ذلك أن ما ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى نقلنا في ذكرنا قول الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى عندما سئل سؤال عن تحريق النمل، قال النمل يدفع ضرره ولا يحرق، النمل يدفع ضرره ولا يحرق، ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يحرق، جعل له يكون ممن